أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله. بعرض بعض عقائد أعلام المعتزلة في هذه الفترة يتبين لنا ذلك الشذوذ الفكري الذي طرأ على المعتزلة حينما امتزجوا بهذه الاتجاهات الدخيلة. فأبو الهذيل العلاف وهو من أوائل رواد هذه الفترة يقول في بعض آرائه: إن مقدورات الله عز وجل تفنى حتى لا يكون بعد فناء مقدوراته قادرا على شيء، والعياذ بالله. يعني استغفر الله، يعني يقول هذا الضال ان الاشياء التي يقدر الله عليها بتخلص، يعني تفنى حتى في النهايه، اعوذ بالله، يبقى الله يعني تنتهي الاشياء التي يقدر عليها الله عز وجل، ولا يستطيع بعد ذلك ان يقدر على شيء جديد. معاذ الله، وتعالى الله عما قال علوا كبيرا. هذا احد زعماء المعتزله الضالين. ثم زعم العلاف هذا أن الله عالم بعلم، وأن علمه هو ذاته، وقادر بقدرة، وقدرته هي ذاته، إلى غير ذلك من الصفات. وهذه من مباحث الصفات، نرجو أن تأتي فرصة نوضحها إن شاء الله. قال الشهر الثاني: وإنما اقتنس هذا الرأي من الفلاسفة، ولعل منكم من يذكر الحلقات التي تكلمنا فيها على رحلة الإمام العائد الغزالي، كيف أن الغزالي مع ذكائه وعبقريته ونبوغه، إلا أنه وأنه دخل أيضا في غمار الفلاسفة والكلام والأهل الكلام والباطنية والصوفية، دخل في غمارهم بنية أن يدافع عن الإسلام أو أن يبحث عن الحق، فما سلم من التلوث بكثير من الأمور الخطيرة نتيجة اختلاطه بهؤلاء المبتدعة. زعم العلاف أيضا كذلك أنه يجب على المكلف قبل ورود النقص السمع أن يعرف الله تعالى بالدليل من غير خاطر، وإن قصر في المعرفة استوجب العقوبة أبدا، إلى آخر كلامه. فهذه بعض الآراء، توجد آراء أخرى أكثر شذوذا في هذه الفرقة. فهذا أحد زعماء المعتزلة العلاف، أو أبو الهذيل العلاف. من زعماء المعتزلة أيضا في هذه الفترة النظام، وهو معاصر للعلاف بل وتلميذه، وكان يفوقه في ذكائه وسعة اطلاعه، ولكنه كما قال الشهر الثاني قد طالع كثيرا من كتب الفلاسفة وخلق كلامهم بكلام المعتزلة وانفرد عن أصحابه بمسائل. من هذه المسائل التي انفرد بها النظام زعمه أن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على الشرور والمعاصي، وليست هي مقدورة للباري تبارك وتعالى، فهو ينسب العجز إلى الله تبارك وتعالى. هذا لا يقوله مسلم، يقول إن الشر لا يقدر عليه الله، أو لا يخلقه الله، أو لا يفعله. وطبعا سبق الجواب عن هذا في الكلام في دروس القضاء والقدر. أنكر إعجاز القرآن في نظمه، أنكر إعجاز القرآن في نظمه، وأنكر ما جاء من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم من انشقاق القمر وتسبيح الحصى في يده، إلى آخر ما ورد منها في كتب السنة. ولذلك إن شاء الله نحتاج إلى أن نقف عن المعتزلة وقفة طويلة، لأن الكثير من الضلالات الموجودة الآن في هذا الزمان والتي يعني يتبناها شيوخ يشار إليهم بالبنان، هو في الحقيقة فضى لكلام المعتزلة، بل هو إعادة صريحة لمنهج المعتزلة، كما زعم بعض هؤلاء المبتدعين الضالين. قال: أنا أخذ من كل فرقة ما أراه مناسبا، أخذ لا يمنعني أن أخذ من النظام كذا وكذا، ولا يمنعني أن أخذ من فلان كذا، وأخذ من الخوارج كذا. فيعني كما تشبق بذلك بعض هؤلاء المحادثين، فالحقيقة أكثر الضلالات سواء تكذيب الأحاديث، إنكار رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، إنكار المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر هذه الضلالات، كلها مأخوذة من هذه الفرق الضلالة. وذلك نجد عند أعداء الإسلام والاستعمار من قديم والمبشرين أو المستشرقين كانوا يهتمون جدا بإحياء تراث هذه الفرق. لماذا؟ أنهم يعلمون أن هذا مجرد، أن إحياء الفرق أكبر يعني ما يورط فيه المسلمون ويمزق وحدتهم ويفسد عليهم عقيدتهم. لذلك يهتمون جدا ببعث هذا التراث الخرب من جديد حتى يصدوا به المسلمين عن القرآن وعن السنة وعن منهج السلف الصالح رضي الله عنه. كذلك كان النظام أول من أحدث الكلام في الجوهر والعرض، والذي أصبح فيما بعد قاعدة من قواعد المعتزلة في الحديث عن الله عز وجل وصفاته. ثم إن النظام زاد على هذه البدع كلها الطعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. يقول البغدادي رحمه الله تعالى: ثم إن النظام مع ضلالاته التي حكيناها عنه طعن في خيار الصحابة والتابعين من أجل فتاويهم، فذكر الجاحظ في كتاب المعارف وفي كتابه المعروف بالفتية أنه عاب على أصحاب الحديث روايتهم أحاديث أبي هريرة. طبعا تعرفون أن الجحر معتزلي، بل الجحر من رؤوس المعتزلة. نعم، وهناك فرقة تنسب إلى فرقة الجحظية. نعم، فعاب النظام على أصحاب الحديث روايتهم أحاديث أبي هريرة. ولذلك أيضا إذا عرفنا أن النظام هو أول من طعن في أبي هريرة هذا الطعن الخبيث، نجد أيضا أن يعني نستطيع أن نقول هذا الشد من ذاك الأسد. فهؤلاء الذين يطعنون اليوم في أبي هريرة سواء أبو ريا أو غيره من أعداء السنة هم أساسا يعيدون قول النظام من جديد. لذلك إذا دققتم لن تجدوا فرقة خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة إلا وجذورها موجودة في هذه الفرق الضالة. حتى الكلام في قضية العذر بالجهل بالصورة هذه التي يعني تنتشر في هذه الأيام هذه تعود إلى فرقة من فرق الخوارج تسمى النجدات العاذرية، النجدات العاذرية كما سنبين إن شاء الله فيما بعد. المقصود أن النظام عاب على أصحاب الحديث أنهم رووا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وزعم هذا المعتدي الظالم زعم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان والعياذ بالله أكذب الناس، وطعن في الفاروق عمر، وعاب عثمان وابن مسعود حاشاهم رضي الله عنهم جميعا. ثم ذكر عليا، ذكر النظام عليا رضي الله عنه، وزعم أنه سئل عن بقرة قتلت حمارا فقال أقول فيها برأيي. ثم قال النظام بجهله من هو حتى يقضي برأيه، والعياذ بالله. يعني النظام يقول على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من هو، من علي بن أبي طالب حتى يقول برأيه. فهذه هي جرأة النظام على خيار الأمة وأفضلها بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. من معاصر العلاف والنظام أحمد بن خابط والفضل الحدثي، وقد ذكر الشهر الثاني أنهما كان من أصحاب النظام وطالع كتب الفلاسفة أيضا وضم إلى مذهب النظام ثلاثة بدع. هناك ارتباط وثيق بين هذه البدع دائما كما ذكرنا والاطلاع على الاتجاهات الخبيثة بالذات اتجاهات الفلسفية. وسبق الكلام على الفلسفة من أمد يعني، وخلاصة الكلام أن الفلسفة أكثرها سفه كما قال بعض العلماء، الفلسفة أكثرها سفه ولا ترهف السمع لهذه العبارة المشهورة، يقول فيلسوف إسلامي، الفلان فيلسوف إسلامي أو الفيلسوف الإسلامي أو فلسفة الإسلام، نقول ليس للإسلام فلسفة، الإسلام ما عرف فلسفة أبدا، ما في شيء اسمه فلسفة إسلامية ولا في شيء اسمه فلسفة المسلمين، فليس في المسلمين فلسفة، المسلمون موحدون مؤمنون عارفون بكتاب الله وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فليس لهم في هذا السفه المسمى فلسفة أي نصيب. فهذه من العبارات الخبيثة، فليس في الإسلام فلسفة وليس في المسلمين فلسفة. نعم، كما يقولون الفن الإسلامي، الفن الإسلامي ما في فن، يقول فن عربي سمي ما شئت، لكن الإسلام ما يعرف هذه الأشياء المحدثة. نعم، أحمد بن خابط والفضل الحدثي زاد على بدع العلاف والنظام ثلاثة بدع. الأولى إثبات حكم من أحكام الإلهية في المسيح عليه السلام، والعزب يعني جزء من الإلهية نسبوه إلى المسيح عليه السلام، فهذان المبتدعان أضاف إلى بدع العلاف والنظام هذه البدعة، إثبات حكم من أحكام الإلهية في المسيح عليه السلام. البدعة الثانية القول بالتناسخ، تناسخ الأرواح. البدعة الثالثة حملهما كل ما ورد من الخبر في رؤية الباري تبارك وتعالى، مثل قوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. قالوا إن هذه الرؤية هي رؤية العقل الأول الذي هو أول مبدع، المقصود يؤولون هذه الصفة ولا يؤمنون بها، بل يكفرون من يثبت رؤية الله في الآخرة باعتبار أن هذا من التشبيه والتجسيم معاذ الله. نشطت المعتزلة في هذه الفترة بشتى فرقها في البحث والتدقيق ومناقشة المسائل الخفية والجلية بمنهج عقلي مع خلطه بمناهج فلسفة اليونان التي ترجمت في هذه الفترة. واستطاعت المعتزلة، لأن طبعا السياسة إذا تدخلت ودعمت بدعة من هذه البدع وضلالة من هذه الضلالات فما من شك أنها تزيدها قوة، ففي أوائل القرن الثاني استطاع المعتزلة أن يقنعوا الخليفة العباسية المأمون بتبني عقائد المعتزلة والدعوة إليها، في قمة البدع التي تبنتها الدولة العباسية في خلافة المأمون هي بدعة القول بخلق القرآن، بدعة القول بخلق القرآن. فاستجاب له المأمون في سنة 218 من الهجرة وأعلن تلك العقيدة وحمل الناس على اعتقادها بالسيف والإكراه، وقتل بعضهم وحبس البعض الآخر فهلك في هذه السنة. ثم بعد ذلك ورث المعتصم والواثق عقيدة المأمون وسار في طريق الفتنة، والمعتزلة تؤيدهما وتقوي من عزمهما. استمرت الفتنة إلى عهد المتوكل الذي تولى الخلافة سنة 32 و200 من الهجرة، فرفعت الفتنة في عهده. طبعا كما ذكرنا أن في هذه الفترة يتركز الحديث حول المعتزلة دون الفرق الأخرى، لأن الصراع بين المعتزلة وبين أهل السنة في تلك الفترة كان قد بلغ ذروته، وتعرض أهل السنة على أيدي المعتزلة إلى أنواع من البلاء والأذى، كما حدث لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة. ذلك كله لانحراف المنهج الذي سارت عليه المعتزلة في فهم الدين، حيث قدمت العقل على النقل، فما أمر به العقل أو صححه اتبعوه، وما رده وقبحه رفضوه ولم يقبلوه. تنبه السلف لخطورة ذلك المنهج الضال الذي ينتهي بأتباعه إلى إبطال الشريعة، فقاوموه أشد المقاومة وحذروا الناس من شره وفساده. فهذا خلاصة الأدوار التاريخية التي مر بها ظهور هذه البدع، وركزنا الكلام على المعتزلة لأن الصراع احتدم وحصلت مواجهة بكل معنى المواجهة، بما في ذلك السجن والتعذيب والاضطهاد وامتحان الموظفين في كل الدولة، كانوا يمتحنون هل تقول بخلق القرآن أم لا، فمن قال لا عذب وابتلي وفصل وحرب أشد المحاربة. فانضمت القوة السياسية إلى بدعة المعتزلة وحموها إلى أن تصدى لهم الأئمة، ورفعت المحنة حينما يعني في عهد المتوكل الشاهد يعني. وأيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه الفترة نسب أو عرف الإمام أحمد من ذلك الزمان بإمام أهل السنة. الإمام أحمد مش معناه أنه هو إمام أهل السنة معناه الأئمة الآخرين ليسوا أئمة أهل السنة، لكن لأن الأئمة في عهد المحنة كانوا قد ماتوا، كان أغلب هؤلاء الأئمة كانوا قد ماتوا وما وجد، ما كان يعيش أبو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك في تلك الفترة، وإنما كان الموجود هو الإمام أحمد، فهو الذي تصدى لهذه البدعة، ولذلك اشتهر اسمه كإمام من أئمة أهل السنة، لأن الله أظهر الحق على يديه رحمه الله تعالى. ثم نناقش الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه البدعة. ما من شك أن ظهور البدع لم يكن أمرا عاديا أو أمرا مألوفا بالنسبة للمجتمع المسلم الأول الذي قام على العقيدة الصحيحة المأخوذة من الكتاب ومن السنة، لكن لابد أن هناك أسبابا أدت إلى ظهور هذه البدعة. فلعل وطبعا يعني يكون المنهج السلفي أو منهج أهل السنة يقوم على كتاب السنة لا ينكر حتى المخالفين لهذا المنهج، بل إن بعض المخالفين من المعاصرين ألف كتابا في تاريخ المذاهب الإسلامية، وحينما أراد أن يتكلم على اتجاه السلفي الذي نعرفه نحن باسم منهج أهل السنة والجماعة ذكر في المقدمة في تحامل غريب، يعني تتحامل على يعني هؤلاء الذين سماهم بالسلفيين، قال يريد هؤلاء السلفيون أن يعودوا في فهم العقيدة إلى الكتاب والسنة، فقال ولقد جاء أولئك السلفيون فخالفوا ذلك المنهاج وأرادوا أن تعود دراسة العقائد إلى ما كانت عليه في عهد الصحابة والتابعين، فلا يأخذوها إلا من الكتاب والسنة، فيأخذوا من القرآن أصل العقيدة والدليل الذي بنيت عليه العقيدة، ويمنعوا العلماء من أن يفكروا في أدلة القرآن. فسبحان الذي أنطقه بالحجة لنا، هو يعيبنا لأننا لا نريد أن نعتمد في فهم العقيدة إلا على كتاب السنة وأن نعود إلى ما كان عن السلف الصالح، فهذا يعني كضرائر الحسناء كل لوجهها كذبا وزورا إنه لدميمه، فهذا أعظم ما نفتخر به ولا نحيد عنه، والله الذي أنطقه بالحجة لأهل الحق. فبعض الناس يعني أشربوا في قلوبهم حب هذا النسل الخبيث الفلسفة وعلم الكلام، ويعني كالخبيث إنسان يعني ذو الريق الخبيث هو يستطيب ريقه، الجرذان إذا حك جلده الذي عنده الجرب يلتذ بهذا الحك، وهو في الحقيقة من أشد الضرر له. هؤلاء يفرحون بالفلسفة ويفتخرون بعلم الكلام ويظنون أنهم على شيء. فأهم الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع في المجتمع الأول أو في هذا العصر، أول هذه الأسباب هو الغلو، والغلو يمثله الخوارج والشيعة. أما الخوارج فقد غلوا في فهم آيات الوعيد، وأعرضوا عن آيات الرجاء والوعد بالمغفرة والتوبة، كقوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكقوله عليه الصلاة والسلام فيما يحكيه عن ربه: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، ونحو ذلك من النصوص التي فيها نوع من الرجاء. فهم تعلقوا فقط بنصوص الوعيد وأغفلوا وأهملوا نصوص الرجاء. يقول شارح الطحاوية: وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين. يعني أردت أن تبطل مذهب يعني الخوارج فاستدللت بالأدلة التي استدل بها المرجئة، أو أردت أن تبطل مذهب المرجئة استدللت بالأدلة التي استدل بها الخوارج. والحق بينهما الوعد والوعيد، لكن الخوارج نظروا فقط للإيه؟ للوعيد، لذلك سمونا الوعيدية. الوعيدية الناس الملعين بالاجتهاد في إخراج أكبر عدد ممكن من أمة محمد عليه السلام خارج الإسلام. هذا هو كل الهم، همهم أن ينقصوا عدد هذه الأمة بأي طريقة، يخرجوا الناس من رحمة الله. واضح، فكأنهم نصبوا قضاة يتحكمون في دخول الناس حتى في الجنة والنار. فتجد هذه النزعة الربوبية، هم لا يرضون أن يعاملوا الناس بما يظهر من أفعالهم، لا يرضون بدون التطاول ومنازعة الله فيما استأثر به من الاطلاع على ما في قلوب العباد. ولذلك تجد خلق الكبر والتعالي خلقا أساسيا في هؤلاء الذين ينشغلون دائما مهمتهم تكفير الناس. أما الشيعة فقد كان الغلو كذلك أحد أسباب ظهورها، والذي كان ابن سبأ اليهودي حامل لوائه كما بينا ذلك من قبله. ثم كان قتل الحسين، الحسين قتل سنة 61 من الهجرة، سنة 61 من الهجرة قتل الحسين رضي الله عنه، فكان قتل الحسين مقويا لتيار الغلو. وجاء المختار ابن أبي عبيد الثقفي ليستغل ذلك الحادث وتتبع القتلة فقتلهم، وأحيا قضية الإمامة والبيعة لمحمد بن الحنفية، ولكن ابن الحنفية تبرأ منه لما علم انحرافه. ثم استمر خط التشيع في الانحراف حتى وصل الغلو إلى رفع الأئمة إلى درجة النبوة، بل وإلى مقام الألوهية. وهذا قد يكون لوقت آخر حينما نتبع أيضا تاريخ العقيدة الشيعية لنعرف تأثير هذه الأفكار الغريبة، بالذات أفكار ابن سبأ اليهودي وهذه التفاعلات التي حصلت مع عقائد غير إسلامية وأوجدوا منها هذه العقيدة الغريبة عن الإسلام، وهي عقيدة الرافضة والشيعة. فهذا هو السبب الأول، الغلو. والغلو تمثل في اتجاهين: اتجاه الخوارج واتجاه الشيعة. الخوارج نظروا فقط إلى نصوص الوعيد، وقابلهم في الجهة الأخرى المرجئة حيث نظروا فقط إلى نصوص الوعيد. الشيعة أيضا كان الغلو أحد أسباب ظهورهم، وبالذات ما حصل من عبد الله بن سبأ اليهودي. ثم جاء قتل الحسين مقويا لتيار الغلو عند الشيعة، واستغل المختار ابن أبي عبيد الثقفي هذا الحادث في إضافة مزيد من ملامح الغلو للعقيدة الشيعية، إلى وظل الشيعة يغالون حتى رفعوا الأئمة الاثنى عشر إلى مقام النبوة، بل إلى مقام الألوهية كما سبق أن ذكرنا أمثلة من ذلك مرارا. أما السبب الثاني لظهور البدع في تلك الفترة فكان هو الرد على البدعة ببدعة مثلها أو أشد منها، ويمثل ذلك المرجئة والمعتزلة والمشبهة والجهمية. فالمرجئة كما تقدم بدأت تواجه الخوارج الذين كفروا أمير المؤمنين رضي الله عنه والحكمين معه، فقالت المرجئة: لا نحكم فيهم ونرجو أمرهم إلى الله تعالى. ولكن لم يلبث الحديث في الإرجاء، يعني كان هذا بداية كلمة الإرجاء، ما أخذت الصورة الاصطلاحية المعروفة الآن، لكن بداية الإرجاء أنهم قالوا نرجع أمر الحكمين وأمر علي رضي الله عنه إلى الله تعالى. ثم إذا بالإرجاء يتطور حتى يصبح صلاحا وعلما على مجموعة من الأقوال والمبادئ، أشهرها أنه لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. ثم ظهرت المعتزلة ببدعة المنزلة بين المنزلتين، أرادوا أن يتوسطوا بين الخوارج وبين المرجئة، فهؤلاء غلاء وهؤلاء غلاء. أتى المعتزلة ببدعة يحاولون أن يتوسطوا، فقالوا إن المرتكب الكبيرة فاسق، أما المشبهة فكانت رد فعل للمعطلة الجهمية التي كانت معها في بلدة واحدة في مدينة بلخ، حيث كان بها الجهم بن صفوان يقرر نفس الصفات عن الله عز وجل، فقام في الطرف الآخر مقاتل ابن سليمان بالرد عليه، وبالغ في إثبات الصفات حتى انتهى به ذلك إلى أن شبه الله تبارك وتعالى بخلقه، فأراد أن يرد على البدعة فابتدع بدعة أخرى لا تقل فساد عنها. أما الجهمية فردت على بدعة القدرية ببدعة أخرى، ردوا على القدرية ببدعة الإيه؟ الجبر، فأتوا بالنقيض، حيث كانت القدرية تزعم أن العبد هو الخالق لفعل نفسه وليس الله عز وجل، فجاء الجهم ليرد على تلك البدعة فعكس القضية تماما، فقال بل الله هو الخالق الموجد والعبد مجبور على فعله ولا قدرة له عليه ولا اختيار له، بل هو كالسعفة في مهب الريح، فرد على البدعة ببدعة أخرى مثلها أو أشد منها، لأنها تنتهي إلى إبطال التكليف والجزاء. أي أيهما أشد، الجبرية أم القدرية؟ الجبرية أشد. لماذا؟ نعم، لأن الجبرية يعطلون تنتهي كلامه إلى تعطيل الشرعي تماما. فهذا هو السبب الثاني، فالسبب الأول الغلو، السبب الثاني مقابلة البدعة ببدعة مثلها أو أشد منها، السبب الثالث هو المؤثرات الأجنبية، والمقصود بذلك تأثير أرباب الأديان والمذاهب الأخرى في عقائد الفرق الدينية المنحرفة، كالعادة غزو فكري الشيعة والقدرية والجهمية، هناك جذور أجنبية دائما هي التي تدخل وتزرع هذه الأفكار. أما الشيعة فمر معنى أن عبد الله بن سبأ اليهودي كان أصل وجود الغلو في علي رضي الله تعالى عنه، يقول البغدادي وقال المحققون من أهل السنة إن ابن السوداء، هذا لقب ابن سبأ، كان على هوى دين اليهود وأراد أن يفسد على المسلمين دينهم بتأويلاته في علي وأولاده لكي يعتقدوا فيه ما اعتقد النصارى في عيسى عليه السلام، وذلك أن ابن سبأ أنكر موت علي رضي الله عنه وقال إن عليا صعد إلى السماء كما صعد المسيح عليه السلام، وإنه سينزل إلى الدنيا وينتقم من أعدائه. واضح. وبهذا يتبين لنا ما أراده هذا اليهودي من ادعائه الإسلام، وقد أصبحت العقائد التي أظهرها أساسا لفرق الشيعة فيما بعده، فمن مدع للوصية إلى معتقد للألوهية في علي والأئمة بعده إلى غير ذلك من آرائه الشاذة التي أعلنها ونادى بها، فهذا أيضا من ملامح ذلك الغزو الفكري. كذلك أعداء الإسلام من الفرس وجدوا مذهب التشيع أقرب المذاهب الذي يوصلهم إلى الوصول إلى أغراضهم في الكيد للإسلام بعد أن فشلوا في إيقاف المد الإسلامي الذي حطم دولتهم، وهذه حقيقة ليست تقال جزافا، موضوع أن الفرس الإيرانيين يحملون هذا الحقد على المسلمين وعلى العرب، لأن العرب المسلمين الأوائل هم الذين حطموا دولتهم وأقاموا على أنقاضها دولة الإسلام، هذا هو السبب الحقيقي لهذا الكيد الذي يكيدون به الإسلام إلى يومنا هذا، ولذلك تجد حقدهم شديدا جدا على الصحابة الذين فتحوا فارس، وبالذات عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبالذات خالد بن الوليد، فتكثير من الصحابة يأتي هباء، وإنما هو محاولة محاولة للتنفيس عن حقدهم وعدائهم لهؤلاء الذين دمروا مجد آبائهم وأجدادهم، وفي هذا كلام كثير لا يتسع له المقام الآن. أدرك الإمام ابن حزم رحمه الله تلك الحقيقة، فذكر عن الفرس أنهم لما فشلوا في حرب الإسلام بالسيف فكروا في وسيلة أخرى لحربه، يقول ابن حزم فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع، الكيد للإسلام بالحيلة أنفع، فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشناع ظلم علي رضي الله عنه، ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن الإسلام. ومعروف ما وصل إليه هؤلاء الشيعة حتى من الطعن في صحة القرآن والعياذ بالله. ولذلك كان ابن حزم كما حكى في موضع آخر كان حينما وهو في الأندلس كان يناظر القساوسة وعلماء النصارى، فكان يعني يركز مناقشته على إثبات تحريف كتبهم التي يزعمون أنها مقدسة. فكان النصارى يقولون وأنتم أيضا وجد فيكم من يقول بتحريف القرآن. قال من هم؟ قال الرافضة الشيعة. قال إن الرافضة ليسوا مسلمين. من قال لك إنهم مسلمون حتى تستدلوا بكلامهم؟ نعم. فأصبح الانحراف مطية لأعداء الله لينالوا من دينه، ولكنهم لم يستطيعوا أن ينالوا من أهل الحق الذين عرفوا دين الله عز وجل واستقاموا عليه. أما القدرية فقد مر معنا أن أول من نطق بمقالتهم رجل نصراني يسمى تنسويه، ثم تلقاه عنه معبد الجهني. أما الجهمية فقد روى ابن كثير عن ابن عساكر أن الجعد أخذ مقالته عن بيان ابن سمعان، الجعد بن درهم أخذها عن بيان ابن سمعان، وأخذها بيان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن أعقم، ابن أخت لبيد ابن أعقم زوج ابنته، وأخذها لبيد ابن أعقم الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يهودي باليمن، وأخذ عن الجعد الجهم ابن صفوان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الجعد بن درهم قيل إنه من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة عبدة النجوم والفلاسفة، فكانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك، فعلماؤهم هم الفلاسفة. ثم قال ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب إنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة والفلاسفة. وقد أخذها عن الجهل بن درهم الجهل بن صفوان. وقد تعرض هذا كذلك لمخالطة السمنية ومناظراتهم. السمنية هذه إحدى المذاهب المنحرفة من الهند من عباد الأصنام، يزعمون قدم العالم ويحصرون ذهائر المعرفة في الحواس الخمس. وروى الإمام أحمد مناظرة وقعت بين الجهم والسمنية في إثبات الله عز وجل، انتهى فيها الجهم إلى أن شبه الله بالروح التي لا ترى ولا تحس ولا تسمع. على أي الأحوال هذه كلها شواهد ترينا بوضوح وجلاء اليد الأجنبية في زراعة هذه الأجسام الدخيلة في داخل الأمة الإسلامية، سواء كان الشيعة أو القدرية أو الجهمية أو القدرية. أيضا من أسباب ظهور البدع هو تحكيم العقل في القضايا الشرعية، فهم حكموا العقل في أمور العقيدة ولم يقبلوا أي حديث يخالف ما تقرر في عقولهم بحكم العقل، أو قاموا إما يكذبون الخبر أو يؤولوا له وينفون حقيقته، فوقعوا في الرد كثير من الأحاديث الصحيحة مثل عذاب القبر مثلا أو غير ذلك، كل ما لا يروق عقولهم ينكر له أو يؤول له. وهذا أيضا تسمعون صداه في كثير من المبتدعين في هذا الزمان، وربما قبحوا في الرواة كثلم إلى تكذيب هذه الأحاديث ليستريحوا منها بالأطالة ولا يحتاجوا ولا يتكلفوا التأويل. روى الخطيب بسنده عن عمرو بن عبيد وهو من رواد الاعتزال إنه ذكر حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته. يعني عمرو بن عبيد مع أنه سبحان الله كان من العباد المجتهدين في العبادة جدا سبق الكلام عليه، ولكن لضلالته في القدر رفض العلماء ونبذوه. فلما سمع حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يرويه الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى ما قاله عمرو بن عبيد بسبب هذه البدعة الضالة، يقول لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته، أعوذ بالله، ولو سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت له ليس على هذا أخذت ميثاقنا. هذا ما ينتهي إليه هذا الابتداع. يذكرون من ذلك أيضا قصة ذلك الرجل والله أعلم هو كان عم هارون الرشيد رحمه الله، كان جالسا وجرى في الحديث فكر حديث المحاجاة التي تمت التي وقعت المناظرة بين آدم وموسى عليه السلام، احتج آدم وموسى في القضاء والقدر. فقال أحد الجالسين وكان ابن عم هارون الرشيد أو عمه ما أذكر، فقال كيف يكون هذا؟ هو سمع الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ذلك الرجل كيف يكون هذا بين آدم وموسى ما بينهما. فغضب هارون الرشيد غضبا شديدا وقال أحدثك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول كيف يكون هذا؟ النطع والسيف. ظل يصرخ بأعلى صوت يطلب من الحرس أو الجنود أن يحضر له النطع والسيف. النطع هو الجلد الذي يعني يوضع حتى حينما تقطع رقبة المجرم يعني الدم يتجمع على هذا النطع الجلد. قال النطع علي بالسيف، النطع والسيف، النطع والسيف. فكان أحد العلماء جالسا فظل يشفع له ويترجى أمير المؤمنين ويقول له بادرة منه يا أمير المؤمنين، وهو يقول النطع والسيف زنديق يطعن في حديث رسول الله عليه السلام، زنديق يطعن في حديث رسول الله. وظل هذا العالم الذي كان جالسا يقول له بادرة منه يا أمير المؤمنين، يعني هو ما قصد ذلك، هذه كلمة قالها دون أن يتفكر فيها، وظل يشفع له إلى أن عفى عنه هارون الرشيد رحمه الله تعالى. فهذا هو زمان الغربة الثانية للإسلام، حيث صارت السنة كالكلاء المباح، من أراد أن يطعن يطعن، يكذب يكذب، يدخر من الأحاديث يهزأ منها ويتطاول ويفتح أبواب الزندقة على المسلمين بالتطاول على حتى على مقام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى على سننه وشرائعه. فهذا هو زمان الغربة الثانية للإسلام، حتى بين هؤلاء الدعاة الذين يظهرون بمظهر الشيوخ المحامين عن الإسلام وهم يهاجمونه ويطعنونه في الصميم والعياذ بالله. أيضا ذكر ابن قتيبة أن النظام كذلك كذب هذا الحديث وقد أجاب عنه ورد عليه، ثم قال ابن قتيبة في آخر رد عليه وله أقاويل في أحاديث يدعي عليها أنها مناقضة للكتاب وأحاديث يستبشعها من جهة حجة العقل، وذكر أن جهة حجة العقل قد تنسخ الأخبار، العقل ينسخ الأحاديث نعم، وأحاديث ينقض بعضها بعضا. فالعقول البشرية متفاوتة، لو عملنا لو جعلنا العقل هو الميزان إذا لما استقام لنا الأمر، لأن الذي يقبله عقلك قد لا يقبله عقل الآخر ويصير الأمر فوضى. فأي عقل هو الذي يصلح أن يكون ميزانا لقبول هذه الأخبار؟ ثم ما فائدة الوحي المنزل ما دام أن العقل قادر بنفسه على معرفة ما يحب ما يجب لله وما ينفى عنه؟ إذا الوحي على هذا المذهب يعتبر مرهقا للعقل ومتعبا له، لأنه سينشغل برد بعضه أو بصرفه عن ظاهره لمخالفته له. يبقى الوحي بيأتي عشان يتعب العقل، يلزم من كلامهم هذا، لأن العقل محتاج أنه يفرزه من جديد فيكذب هذا ويؤول هذا ويقبل ذاك حسب ما يهوى العقل. يقول الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى عقولكم، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. العامل الخامس أو السبب الخامس من أسباب ظهور البدع تعريب كتب الفلسفة. فقد عربت كتب الفلسفة اليونانية وغيرها من كتب العقائد الوثنية في عهد المأمون، فاطلع عليها طائفة من المسلمين وانخدعوا بمقرراتها وبمناهجها في البحث، فاتخذوا منها ميزانا للحقائق الشرعية وما بلغهم من نصوص الكتاب والسنة ليوافق أو أولوه ليوافق تلك المقررات الفلسفية، مما نتج عنه بلاء كبير وانحراف خطير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ثم إنه لما عربت الكتب اليونانية في حدود المئة الثانية وقبل ذلك وبعد ذلك وأخذها أهل الكلام وتصرفوا فيها من أنواع الباطل في الأمور الإلهية ما ضل به كثير منهم، وصار الناس فيها أشتاتا، قوم يقبلونها وقوم يجلون ما فيها وقوم يعرضونها على أصولهم وقواعدهم فيقبلون ما وفق ذلك دون ما خالفه، وقوم يعرضونها على ما جاءت به الرسل من الكتاب والحكمة، وحصل بسبب تعريضها أنواع من الفساد والاضطراب مضموما إلى ما حصل من التقصير والتفريط في معرفة ما جاءت به الرسل من الكتاب والحكمة. قال الشهر الثاني وكان أبو الهذيل العلاف شيخهم الأكبر وافق الفلاسفة في أن الباري تعالى عالم بعلم وعلمه ذاته وكذلك قادر بقدرة وقدرته ذاته وأبدع بدعا في الكلام. ثم قال ثم إن إبراهيم ابن تيار النظام في أيام المعتصم كان قد غلا في تقرير مذهب الفلاسفة وانفرد عن السلف ببدع في القدر والرفض وعن أصحابه بمسائل نذكرها. فعلى أي الأحوال مما يقطع به تأثر كثير من شيوخ المعتزلة بالفلسفة الوثنية ووقوعهم في موافقة أصحابها. يقول العلماء إن المأمون لما هادن بعض ملوك النصارى، حصل هدنة بينه وبين بعض ملوك النصارى، يقول أظنه صاحب جزيرة قبرص، طلب منه خزانة كتب اليونان عايزين يعني المكتبة اليونانية، وكانت عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليها أحد، فجمع الملك كواصه من ذوي الرأي واستشارهم في ذلك. قالوا بقى لا، ده التراث الحضاري وتراث أجدادنا وعلماءنا وفلسفتنا، ما في داعي نجود على المسلمين بهذا التراث. فماذا فعلوا؟ جمع الملك خواصه من ذوي الرأي واستشارهم في ذلك، فكلهم أشار بعدم تجهيزها إليهم إلا مطرانا واحدا، مطران واحد فقط هو الذي اعترض، فإنه قال جهزها إليهم، استجب لطلب المأمون وأرسل إليه هذه المكتبة، جهزها إليهم، فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت بين علمائها. قال الصلاح الصفدي: حدثني من أثق به أن شيخ الإسلام ابن تيمية روح الله روحه كان يقول: ما أظن أن الله يغفل عن المأمون، ولا بد أن يقابله على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخال العلوم الفلسفية بين أهلها. لأن المأمون أول من فتح هذه الثغرة ليدخل منها يعني هذا الفكر الخبيث إلى بلاد المسلمين. ونفس الغزو الآن يحصل على أعلى مستوى، يعني لا يقل ما يفعله يعني رئيس فرنسا حينما يأتي في قلب بلادنا يفتخر بالثقافة الفرنسية وبأن العالم كله أو أن كثيرا من البشر محتاجون إلى الثقافة الفرنسية وأهميتها. ما يعني هذا شيء ما كان يحلم به حتى نابليون نفسه. الآن نحن نفتخر بالانفتاح على هذه الثقافات، لأن هذا وسيلة من وسائل زيادة ضعف هذه الأمة وإضعاف مقومات القوة فيها والذاتية والتمسك بكتاب والسنة. ما من شك هذه كلها تضعف تمسك الناس بالقرآن والسنة وتبعدهم عن يعني ما يجب أن يعلموه من دينهم وما يصححوه من عقائدهم. فهذا ما تيسر اليوم من الكلام في هذه القضية. بقي كلام يسير إن شاء الله الأسبوع القادم يعني بعد المغرب بإذن الله يكون امتحان الاختبار التحريري في قضاء والقدر إن شاء الله بعد المغرب هنا في المسجد بإذن الله. ونرجو الإخوة يعني حتى اللي يذاكر نصف الكتاب أو ربعه أو حتى لا يذاكر يحضر أيضا ولا يقصر، فإنه لن يخلو الأمر من فائدة. ثم بعد يعني بعد العشاء إن شاء الله في موعد الدرس نستعرض الأسئلة كلها في مناقشة شفوية، يعني جميع الإخوة الحاضرين إن شاء الله يشاركون معنا في الإجابة على الأسئلة، بحيث أن حتى لو سبق أن في أحد لم يحضر معنا محاضرات القضاء والقدر يستطيع أن يجمع فكرة موجزة ومجملة من خلال المناقشات والأسئلة وإجابتها. فبإذن الله الأسبوع القادم بعد العشاء هتكون مناقشة عامة في الأسئلة الموجودة حوالي 30 سؤالا في القضاء والقدر تشمل عقيدة القضاء والقدر باختصار، لكن الامتحان التحريري يكون بين المغرب والعشاء، سواء الإخوة أو الأخوات يعني إن شاء الله يحضرون ويجيبون الأسئلة. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كما هي العادة نذكر حديثا نستفيد إن شاء الله منه اليوم أدبا من الأداب الشرعية في الدعاء، ثم بعد ذلك إن شاء الله يعني المحاضرة للشيخ أبي إسحاق الحويني وهو ضيف عندنا اليوم إن شاء الله، فنختصر في شرح الحديث لأنه اشترط أن أعطي الأول الحديث. أما الحديث فهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن سب السارق والدعاء عليه، وهو الحديث الذي أخرجه أبو داود رحمه الله من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سرقت ملحفة لها فجعلت تدعو على من سرقها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تسبخي عنه. قال أبو داود: لا تسبخي يعني لا تخففي عنه. وخرجه الإمام أحمد من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: سرقت لحفتي فدعوت الله على صاحبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبخي عليه دعيه بذنبه. دعيه بذنبه أي يعني لا تخففي عليه، لأنك إذا دعوت عليه فإن هذا يخفف من عقابه في الآخرة، دعيه بذنبه. والمراد كما يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله أن من ذهب له مال سواء بسرقة أو بغير ذلك فإن ذهاب هذا المال هو من جملة المصائب الدنيوية والمصائب كلها كفارة للذنوب، وبالصبر عليها يحصل الإنسان أو يحصل الصابر الأجر الجزيل. وفي حصول الأجر له على مجرد المصيبة خلاف مشهور بين العلماء، هل مجرد أن تقع به البلية يحصل له الأجر أم لابد أن يصبر عليها حتى يستحق الأجر؟ فإذا كانت المصيبة من فعل آدمي ظالم كالسارق والغاصب ونحوهما، فإن المظلوم يستحق أن يأخذ يوم القيامة من حسنات الظالم، فإن لم يكن له حسنات طرحت من سيئات المظلوم عليه. فإن دعا المظلوم، يعني الذي ظلمه هذا الشخص بسرقة أو غصب أو غير ذلك، إن دعا على ظالمه، وهو طبعا قبل الدعاء هو يستحق أن يستوفي من حسناته يوم القيامة، لأنه ليس هناك دراهم ولا دنانير، وإنما الحسنات والسيئات، العملة التي تستعمل في يوم القيامة هي الحسنات والسيئات، فيؤخذ من حسنات الظالم ويعطى للمظلوم، فإن فنيت حسناته فيؤخذ من سيئات المظلوم وتوضع على هذا الظالم، ثم يلقى أو يطرح في النار. لكن إن دعا هذا المظلوم على ظالمه في الدنيا فقد استوفى بالدعاء بعض حقه، فبالتالي يخف وزر ذلك الظالم. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها أن تصبر فلا تدعو عليه، فإن ذلك يخفف عنه. وخرج الترمذي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا على من ظلمه فقد انتصر، من دعا على من ظلمه فقد انتصر. وروى ليث عن طلحة أن رجلا لطم رجلا فقال: اللهم إن كان ظلمني فاكفنيه، اللهم إن كان ظلمني فاكفنيه، فقال له مسروق: قد استوفيت، قد استوفيت، أخذت حقك بهذا الدعاء. وقال مجاهد: لا تسبن أحدا فإن ذلك يخفف عنه، ولكن أحب لله بقلبك وأبغض لله بقلبك. وقال سالم بن أبي الجعد: الدعاء قصاص، يعني من دعا على من ظلم فقد اقتص منه واستوفى حقه، لأن المظلوم دعاه مستجاب. وشكى رجل إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله رجلا ظلمه وجعل يقع فيه، فقال له عمر: إنك أن تلقى الله ومظلمتك كما هي خير لك من أن تلقاه وقد استقضيتها، يعني خير لك من أن تلقاه وقد استوفيتها بالدعاء. وقال أيضا: بلغني أن الرجل ليظلم بمظلمة فلا يزال المظلوم يشتم الظالم وينتقصه حتى يستوفي حقه ويكون للظالم الفضل عليه. قال بعض السلف: لولا أن الناس يدعون على ملوكهم لعجل لملوكهم العقاب، لولا أن الناس يدعون على ملوكهم لعجل لملوكهم العقاب. ومعنى هذا يشير إلى أن دعاء الناس عليهم استيفاء منهم لحقوقهم من الظالم أو لبعض هذه الحقوق، فبذلك يدفع عنهم العقوبة. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله قال: ليس بصابر من دعا على من ظلمه، ليس بصابر من دعا على من ظلمه. وفي مسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عليها أو فيغضي عنها لله عز وجل إلا أعز الله بها نصره، يعني يتغاضى عن استيفائها لوجه الله فيعزه الله تبارك وتعالى بهذا العفو. وهذا الحديث يشهد له ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف: ثلاثا أحلف عليهن جعل منهن صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فإن دعا على من ظلمه بالعدل جاز، يعني يجوز له أن تدعو بدعاء فيه عدل على من ظلمك وكان مستوفيا لبعض حقه منه، لكن إن دعوت على الظالم هذا فقد أخذت حقك أو بعض حقك بهذا الدعاء. وإن اعتدى عليه في دعائه لم يجوز، لا يجوز أن تدعو عليه فتعتدي عليه في هذا الدعاء. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال ابن عباس: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد رخص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك لقوله تبارك وتعالى: إلا من ظلم ومن صبر فهو خير. وقال الحسن: قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه، وذلك قوله تعالى: إلا من ظلم ومن صبر فهو خير. وقال الحسن: قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه. وروي عنه قال: لا تدع عليه ولكن قل اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه، اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه. ومن العارفين من كان يرحم ظالمه فربما دعا له، طرق لبعضهم شيء فقيل له ادعو الله عليه فقال اللهم إن كان فقيرا فأغنه وإن كان غنيا فاقبل توبته. فهذه من الرحمة العامة حتى لمن ظلمه، فهذا الإنسان سرق منه هذا الشيء فقيل له ادعو الله عليه فقال اللهم إن كان فقيرا فأغنه، لعل هذا الفقر الذي دفعه إلى السرقة فدعا له بالغنى وإن كان ظالما إياه، اللهم إن كان فقيرا فأغنه وإن كان غنيا فاقبل توبته. وقال إبراهيم التيمي: إن الرجل ليظلمني فأرحمه. قيل له: كيف ترحمه وهو يظلمك؟ قال: إنه لا يدري لسخط من تعرض، إنه لا يدري لسخط من تعرض. وآذى رجل أيوب السختياني وأصابه أذى شديدا، فلما تفارقوا افترقوا يعني، قال أيوب: إني لأرحمه إنا نفارقه وخلقه معه، إنا نفارقه وخلقه معه، يعني يتألم أنه سوف يفارقه ويكون نفس هذا الخلق السيء مصاحبا إياه لا يفارق هذا الخلق. وقال بعضهم: لا يكبرن عليك ظلم من ظلمك فإنما سعى في مضرته ونفعك، لا يكبرن عليك ظلم من ظلمك فإنما سعى في مضرته ونفعك. وتذكرون قصة أسماء رضي الله عنها ذات النفقين حينما سألها الحجاج بعدما قتل ابنها عبد الله بن الزبير: كيف ترين فيما فعلته بولدك؟ قالت: أراك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، أنت أفسدت عليه دنياه بالقتل والصلب وهو أفسد عليك آخرتك بأن سيأخذ حقه منك في يوم القيامة. وقيل لبعض السلف الصالح: إن فلانا يقع فيك، قال: لأغيظن أو لأغيظ من أمره، سوف أغيظ الذي أمره بذلك. قيل لبعض السلف: إن فلانا يقع فيك، قال: لأغيظ من أمره يغفر الله لي وله. قيل: من أمره؟ قال: الشيطان. وقال الحجاج ابن الفراقصة: بلغنا أن في بعض الكتب من استغفر لظالمه فقد هزم الشيطان. وقال الفضيل ابن عياض: حسناتك من عدوك أكثر منها من صديقك، إن عدوك يغتابك فيدفع إليك حسناته الليل والنهار، الشخص الذي يغتابك يدفع إليك الحسنات. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو كنت مغتابا أحدا لغتبت أبوي فإنهما أحق بحسناتي، فأولى من أدفع إليه حسناتي هو والدي، فلو كنت مغتابا أحدا لغتبت والدي لأنهما أحق بحسناتي. ولذلك يقول الفضيل: حسناتك من عدوك أكثر منها من صديقك، أكثر ما يحسن إليك صديقك، إن عدوك يغتابك فيدفع إليك حسناته الليل والنهار، فلا ترضى إذا ذكر بين يديك أن تقول اللهم أهلكه، لا، بل ادعو الله له اللهم أصلحه اللهم راجع به فيكون الله يعطيك أجر ما دعوت. فإن من قال لرجل اللهم أهلكه فقد أعطى الشيطان تؤله، لأن الشيطان إنما يدور منذ خلق الله آدم على هلاك الخلق. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد: إن رجلا من إخوان فضيل بن عياض من أهل خراسان قدم مكة فجلس إلى الفضيل في المسجد الحرام يحدثه، ثم قام الخراساني يطوف فسرقت منه دنانير 60 أو 70، فخرج الخراساني يبكي فقال له فضيل: ما لك؟ قال: سرقت الدنانير. قال: عليها تبكي؟ قال: لا، مثلتني وإياه بين يدي الله عز وجل فأشرف عقلي على إدحاض حجته فبكيت رحمة له. يعني تمثلت يوم القيامة حينما يعني يأتي الله به وبي ويجمعنا أمامه، ثم يؤاخذه ويحاسبه على ظلمه إياي وأقيم الحجة وأغلبه أمام الله عز وجل، فتصورت موقفه كيف يكون ضعيفا ومرهوبا ومخيفا في ذلك الوقت، فلذلك بكى رحمة له من موقفه في ذلك اليوم بين يدي الله تبارك وتعالى. وسرق لبعض، والإنسان حقيقة يتذكر هذا المعنى بالذات، يعني هذا الشخص سرق في المسجد الحرام يتذكر هذا المعنى أيضا في نفس هؤلاء الذين يعني لا يخافون الله ولا يعني يسرقون الناس إلا وهم بين يدي ربهم في داخل الصلاة. بعض المندسين أو المنافقين الذين في قلوبهم مرض يأتون إلى المساجد ويسرقون من أصحابها. فالإنسان أولى أن يبكي رحمة على قلب هذا الإنسان الذي مات قلبه واستحل أن يختلس يعني متاع هذا الشخص الذي ما غفل إلا بسبب أنه ماثل بين يدي الله تبارك وتعالى. فكذلك كيف يكون موقف هؤلاء يوم القيامة؟ يعني لا تبكي لفقدان الحذاء أو المتاع، ولكن ابقي لأن هذا الإنسان مات قلبه إلى حد أن يسرق من بيت الله وممن هو في كنف الله وماثل بين يدي الله. وسرق لبعض المتقدمين شيء فحزن عليه، فذكر ذلك لبعض العارفين فقال: إن لم يكن حزنك على أنه قد صار في هذه الأمة من يعمل هذا العمل أكثر من حزنك على ذهاب مالك لم تؤدي النصيحة لله عز وجل في عباده إليه، أو كما قال. فينبغي أن يكون حزنك على أن المسلمين صار فيهم من يخون هذه الخيانة أكثر من حزنك على فقدان مالك، وإلا تكون ما أديت واجب النصيحة لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. فيحزن الإنسان أن يكون في وسط المسلمين من يصل به الأمر إلى انتهاك حرمات الله بهذا الحد أكثر من حزنه على فقدان هذا المال. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي أمية المخزومي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بلص قد اعترف ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجيء به، فقال: استغفر الله وتب إلي. فقال: استغفر الله وأتوب إلي. فقال: اللهم تب عليه، اللهم تب عليه، اللهم تب عليه. ولفظه لأبي داود. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فقال: اضربوه. فضربوه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، لا تعين الشيطان عليه. وفي رواية له أيضا: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. وخرجه النسائي بمعناه وزاد: ولكن قولوا رحمك الله. وخرجه أبو داود وعنده: ولكن قولوا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وخرج البخاري أيضا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، كان اسمه عبد الله، كان مشهورا بالفكاهة والمزاح، وكان يلقب حمارا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك منه، كان يضحك رسول عليه الصلاة والسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما يعني وقد شرب فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا جعل محبته، المحبة التي في قلبه لله ورسوله، مانعة من يعني الدعاء عليه باللعنة. فهذا ما تيسر من فوائد هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سرقت ملحفة لها فجعلت تدعو على من سرقها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تسبخي عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونترك الكلمة للشيخ أبو إسحاق الحويني. تفضل. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن من أكبر المشاكل التي تنخر في الكيان المسلم هو ضمور، وأقول ضمور الاتباع، وأقصد به اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن لكل داء أصل، فإن أصل هذا الداء هو عدم المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه معلوم بالاضطرار أن من أحب شيئا كان أسيرا له. إذا استولى على قلبك حب شيء صرت أسيرا لهذا الشيء، وهذا مشاهد في أشعار المحبين والعشاق ومركوز عند بني آدم. ألم ترى إلى مجنون ليلى عندما مر بالدور التي كانت تسكن فيها هذه المرأة، فجعل يتحسس الجدر ويلثمها وهو يقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. وكذلك الرجل الذي أراد أن يهدي شيئا لمن يحب فلم يجد، فبكى وقال: أرسلت دمعي للحبيب هدية، ونصيب قلبي من هواه ولوعه. قال: اجتهد فيما يليق بقدرنا. قلت: التئب جهد المقل دموعه. وكذلك قول القائل: وقد أساء إليه من يحب، فقال له: إن كنت ترضى لوعتي أنا من سرورك في سروري. فمعلوم أن من أحب شيئا كان أسيرا له. ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبة على الأعيان، وولاؤه واجب على كل مسلم، حتى قال بعض العلماء في معنى الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله أنه لا معبود بحق سوى الله تبارك وتعالى، ولا متبوع بحق سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل قال: كما أن الله تبارك وتعالى لا شريك له في العبادة، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا شريك له في الاتباع. فهذا الاتباع إنما هو فرع على المحبة، فحيث لم يوجد الاتباع فنحن نعلم يقينا أن المحبة غير موجودة أو أنها باهتة. والله تبارك وتعالى قال ذلك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالاتباع إذن فرع على المحبة. فنحن الآن نريد أن نناقش هذا الأصل ونحرره ونبحث فيه، ولا نناقش الفرع، لأننا إذا ثبتنا الأصل ثبت الفرع تبعا له. فإذا كان الأصل أعوج فيستحيل أن يكون الفرع إلا أعوج، كما قال بعض العلماء المتأخرين في مناظراته: كيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ فإذا كان العود أعوج لا بد أن يكون الظل مثل العود. وإذا نظرنا إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لترى عندهم هذا الأصل، طال عجبك، في غاية النبل وفي غاية الحب. وقفت على بعض النماذج، وهي نماذج قليلة جدا من كثير، ولكن القليل يغني المنصف، والمكابر لا يشهد بالحق ولو شهدت عليه أعضاؤه، والسعيد من وعظ بغيره. ترى مثلا كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما نزل في دار أبي أيوب الأنصاري، وكانت دار أبي أيوب تتألف من طابقين، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أعلو، يعني في الطابق العلوي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: السفل أرفق بنا، إنني يغشاني أصحابي. يعني بدل من أن يصعدوا جميعا فوق ويؤذوا أهل الدار، اجعلني في أسفل الدار. قال أبو أيوب: فكنا نرسل إليه الطعام فيأكل فنتحرى موضع يديه وموضع فمه فنأكل منه أنا وامرأتي. فأرسلت إليه يوما طعاما فلم أجد أثر يديه فيه ففزعت، فنزلت فقلت: يا رسول الله، أحرام هو؟ وكان بصلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أناجى، أو قال: ولكني أكرهه. فقال أبو أيوب: فلا جرم أكره الذي تكره حتى وإن كان مباحا. لا جرم أكره الذي تكره. وبينما هو فوق إذ تنبه أنه يمشي على سقيفة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستعظم ذلك وانزوى في ركن الدار حتى أصبح، وقال: كيف أعلو سقيفة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمشي بقدمي عليها؟ عند غير مسلم قال: وانكسر لنا حب، الحب الوزير، فجففته بلحافي خشية أن ينزل القطر على النبي عليه الصلاة والسلام، والله ما كان لنا غيره، يعني هذا لحافه ولحاف امرأته، ما كان لنا غيره. فتنظر إلى مثل هذا الحب، هل يتصور أو يخطر على ذلك أن يخالف أبو أيوب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أو في فعله وهو يكن له كل هذا الحب؟